وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أخر رمى يوم ولو رمى يوم النحر إلى غده أو أكثر، أو أخر الكل إلى آخر أيام التشريق، أجزى أداء مع ترك الأفضل، وجزم المرء بعدم وجوب موالاة رمي، ويجب ترتيب الرمي كالمجموعتين والفوائت من الصلوات. وفي تأخير الرمي عن أيام التشريق دم، لأن آخر أيام التشريق آخر وقت الرمي، فمتى خرجت أيام التشريق قبل رمه فات وقته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: نعم، وإن أخر رمي يوم ولو رمى يوم النحر إلى غده أو أكثر، أو أخر الكل إلى آخر أيام التشريق، أجزأه أداء مع ترك الأفضل. والقول الثاني أنه لا يجوز التأخير، وأنه يجب أن يرمي كل يوم بيومه، لأن كل يوم عبادة في وقته، فكونه يرمي من الغد هذا إخراج للعبادة عن زمنها. وهذا القول قوي، يعني أنه لا يجوز التأخير، اللهم إلا إذا أدعت الحاجة أو الضرورة. قال: وجزم مرعي بعدم وجوب موالاة رمي، عدم وجوب موالاة رمي. وقوله عدم وجوب موالاة ظاهره يشمل الموالاة بين أجزاء الجمرة والموالاة بين الجمرات، لأن الموالاة في رمي الجمار لها صورتان. الصورة الأولى الموالاة بين أجزاء الجمرة، بحيث يرمي كل حصاة تلي الحصاة الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، وهذا صريح في إيش الموالاة. ولأن الجمرة الواحدة، أو لأن رمي الجمرة الواحدة عبادة، وعدم الموالاة تفريق لأجزاء العبادة، فكما أن الموالاة شرط في الطواف وشرط في السعي، فهي شرط أيضا في رمي الجمرة الواحدة. أما الصورة الثانية وهي الموالاة بين الجمرات، الموالاة بين الجمرات فيقال أيضا يتجب الموالاة، إلا أنه تغتفر الموالاة هنا إذا تركها بسبب إعياء أو تعب أو مشقة أو جهل، فإنه يعذر في ذلك، وإلى الأصل وجوب الموالاة. قال: ويجب ترتيب الرمي كالمجموعتين والفوائت من الصلوات. يجب ترتيب الرمي سواء كان ذلك في الأيام إذا جمعها، أو في كل يوم بيومه. ففي الأيام إذا أخرها يرمي عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، وكذلك في نفس الرمي، في نفس رمي اليوم نفسه، بحيث أنه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. نعم. شلون؟ أي هو إذا قلنا واجب أو شرط، معنى أن العبادة لا تصح. فمتى خرجت أيام التشريق قبل رميه فات وقته، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي، ويجب ترك المبيت بمنى ولو ليلة من لياليها. نعم. فمتى خرجت أيام التشريق قبل رميه فات وقته، لأن وقت الرمي هو أيام التشريق. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأيام المعدودات هي يوم 11 و12 و13. فإذا غربت شمس اليوم 13 ولم يرمي، فإنه يكون فات وقت الرمي، ويعدل إلى البدل الذي هو الفدية. قال: واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي. والفقهاء رحمهم الله لا يفرقون لا في المبيت ولا في رمي الجمار بين ترك الكل أو ترك الجزء. فمثلا في المبيت من ترك ليلة فعليه دم، ومن ترك الجميع فعليه دم. وفي رمي الجمار أيضا من ترك جمرة أو ترك حصى يخل بالعدد فعليه دم، وإن ترك الجميع فعليه دم. وهذا فيه شيء من النظر، لأنه لا يستوي، يقال لا يستوي من ترك مثلا مبيت ليلة مع من ترك مبيت الجميع، مبيت الجميع. والصواب في هذه المسألة، أما في مسألة الرمي فإنه يغتفر لو ترك حصاة أو حصاتين، لأنه ورد التسامح في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما في مسألة المبيت فسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إن كان تركه لعذر فلا شيء عليه، وإن كان تساهلا وتهاونا منه فعليه إطعام، كما نص الإمام أحمد رحمه الله عليه، يعني يتصدق بقبضة من طعام. ويجب بترك المبيت بمنى ولو ليلة من لياليها دم أيضا، وأيام التشريق للرمي كيوم واحد، كيوم واحد منها تأخيرا لا تقديما. فلو رمى الجمرات كلها في أول يوم من كلها، فلو رمى الجمرات كلها في أول يوم من كلها، توكيد ل المفعول، لكن لا تغرك الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. في طه ايه وش فيها نفس ايش ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعصى. هذه مثلها. فلو رمى الجمرات كلها في أول يوم من أيام التشريق مثلا يرمي ثلاثة أيام مرتبا لم يجز، ولو أخر الرمي كله إلى آخر يوم منها ورمى مرتبا صح كما ذكرنا. ولا يسن نعم لو قدم، بمعنى أنه قال سأرمي الجمرات الثلاث عن الأيام الثلاثة في أول يوم، فيرمي عن الأول والثاني والثالث فلا يصح، فتقديمها عن زمنها لا يصح، وتأخيرها يصح. نعم. ولا يسن الإتيان به إذا فات وقته. ويجب في ترك حصاة من الجمرة الأخيرة ما يجب في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين. وأما إن أخل بحصاة من غير الجمرة الأخيرة لم يصح ما بعدها، لأنه أخل بالترتيب وهو شرط. فمتى يعني إذا من ترك حصاة أو حصاتين من الجمرات إن كان من الأولى لم يصح الرمي، لا هي ولا ما بعدها لاشتراط الترتيب، وإن كان من الأخيرة فعليه في حصاة ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ثلاث دم. لماذا؟ قالوا الاشتراط الموالاة. إذن قول الفقهاء رحمه الله إنه إذا ترك حصاة أو حصاتين، يعني في ترك حصاة ما في ترك شعرة، وفي حصاتين ما في ترك شعرتين، هذا إنما يتصور في الجمرة إيش الأخيرة. أما لو تركها من الجمرة الأولى أو الثانية لم يصح رمي ما بعدها، لأن الجمرة الأولى إذا أخل بحصاتين لم يصح، وحينئذ إيش يكون ما بعده وقع في غير موقعه. فمتى فات وقت الرمي فذكر أنه أخل بحصاة من غير الجمرة الأخيرة فحكمه سبق لنا هذا في محاضرات الإحرام، ما سبق؟ ها؟ نتكلم عن المذهب، حتى الراجح هذا مو بصحيح الكلام. قلنا الصحابة ورد عنهم التسامح في حصاة وحصتين. نعم. فمتى فات وقت الرمي فذكر أنه أخل بحصاة من غير الجمرة الأخيرة فحكمه حكم من لم يرمي الجمرات كلها، وإن ذكر وهو في الوقت أعاد مرتبا، وليس على أهل سقات الحج والرعاه مبيت بمنى، لكن إن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل السقاية. والمراد بسقات الحاج أهل زمزم خاصة، لما روى ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. نعم قال وليس على أهل سقات الحاج والرعاة مبيت بمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقات والرعاة أن يبيت في البيتوتة خارج منى، لكن يقول إن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل السقاية، وذلك لأن الليل ليس محلا للرعي، الليل ليس محلا للراعي، هذا هو الفرق بين السقاة والرعاة. فإذا قدر أن السقاة والرعاة في ميناء وغربت عليهم الشمس فلا يرخص للرعاة في ترك المبيت ويرخص للسقاة، وذلك لأن محل الرعي هو النهار وهم ليسوا بحاجة إلى الخروج الآن لأنهم لا يستفيدون بخروجهم شيئا بخلاف السقاة. نعم. وأما السقاة الذين من غير زمزم كالذين يذهبون إلى المياه ويرجعون بالماء إلى الحاج فحكم أهل الأعذار وليسوا بالسقاة المشار إليهم. وقال في شرح المقنع: وأهل الأعذار من غير الرعاة كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم، حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة. ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز له أن يستنيب من يرمي عنه. والأولى إذن الأعذار في ترك المبيت نوعان: عذر عام وعذر خاص. فالعذر العام هو الذي يتعلق بمصلحة الحجيج، العذر العام هو الذي يتعلق بمصلحة الحجيج، يعني أن يترك المبيت لمصلحة الحجيج. فمن كان له مصلحة عامة أو في مصلحة عامة للحجيج فإنه يجوز له ترك المبيت في ميناء، وهم السقاة والرعاة، ويقاس عليهم من يشابههم في زمن الحاضر مثل الشرط والكشافة والأطباء وسائق الباصات وما أشبهها. هؤلاء حكمهم حكم السقاة والرعاة لأنهم يعملون في مصلحة عامة. والثوع الثاني عذر خاص، يعني يكون العذر في ترك المبيت خاصا بالشخص نفسه، ومن أمثلته المرض. فلو منعه المرض من المبيت في ميناء، بأن مثلا ذهب إلى المستشفى ونوم خارج ميناء، فهذا عذر. من الأعذار النوم، خرج من ميناء مثلا على أنه سيعود ولكن غلبه النوم ونام. من الأعذار الزحام، بمعنى أن لا يتمكن من الوصول إلى ميناء بسبب الزحام، كما لو خرج مثلا قبيل الغروب يذهب إلى المسجد الحرام للطواف والسعي ولكن بسبب الزحام لم يتمكن من الرجوع إلا من الغد بعد طلوع الشمس، فهذا عذر. إذن الأعذار في ترك المبيت نوعان: النوع الأول أن يكون العذر عاما، ومعنى العذر العام الذي يتعلق بمصلحة الحجيج، والنص قد ورد في السقاة والرعاة ويقاس عليهم غيرهم، لأن المعنى الذي وجد في السقاة والرعاة وثبتت به الرخصة موجود في هؤلاء، والشارع لا يفرق بين متماثلين. والنوع الثاني من الأعذار أعذار خاصة كالمرض والنوم، غلبة النوم وشدة الزحام والضياع ونحو ذلك، فهذا عذر. نعم. ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز له أن يستنيب من يرمي عنه، والأولى أن يشهده إن قدر ويستحب أن نعم. من كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز له أن يستنيب من يرمي عنه، واستفدنا من هذا جواز الاستنابة في الرمي. والاستنابة في الرمي إنما تجوز في حق العاجز، فالعاجز عن الرمي يجوز له أن ينيب غيره ليرمي عنه، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فدل ذلك على أن من لم يتمكن من الرمي إما لصغر أو كبر أو مرض أو نحو ذلك فإنه يوكل من يرمي عنه. قال: والأولى أن يشهده إن قدر، يعني نشهد التوكيل، بل بعضهم قال أن يضع الحصى في يد النائب، لكن هذا ليس بلازم. نعم. ويستحب أن يضع الحصى في يد ذكرها ما شاء الله. نعم. في يد النائب ليكون له عمل في الرمي، وهذا فيما إذا كان الحج فرضا، وأما إن كان نفلا فإنه يصح أن يستنيب ولو لغير عذر في نفل الحج وفي بعضه، لأنه لما جازت النيابة للقادر في كله ففي بعضهم باب أولى على الأصح خلافا للشافعي. طيب، يقول: ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل، كل عمل يعني عمل عملا في هذا الرمي، لكن الأولى من ذلك التقاط الحصى أو التقط الحصى، هذا هو العمل. أما كونه يضع الحصى في يده هذا ليس بعمل في الواقع. وهذا فيما إذا كان الحج فرضا، يعني أنه لا تجوز الإنابة أو الاستنابة في الرمي إذا كان الحج فرضا، وأما إن كان نفلا فإنه يصح أن يستنيب ولو لغير عذر في نفل الحج وفي بعضه. وهذا مبني هذا القول على جواز الاستنابة في نفل الحج مطلقا ولو لغير عذر. والفقهاء رحمهم الله بالنسبة للاستنابة فرقوا بين الفرض والنفل، ففي فرض الحج قالوا لا تجوز الاستنابة إلا للعاجز، وأما في نفله فأجازوا الاستنابة ولو للقادر، فيجوز للقادر أن ينيب غيره. ولكن الصواب الصحيح في هذه المسألة أن الاستنابة في الحج لا تجوز إلا للعاجز الذي عجزه يكون مستمرا، سواء كان ذلك في الفرض أم في النفل، وسواء كان ذلك في أصل الحج أو في أبعاضه. وعلى هذا فالاستنابة في أصل الحج وفي أجزائه وأبعاضه لا تجوز إلا في حق من؟ في حق العاجز. قال فإنه يصح أن يستنيب ولو لغير عذر في نفل الحج وفي بعضه، لأنه لما جازت النيابة للقادر في كله ففي بعضه من باب أولى على الأصح، خلافا للشافعي. طيب، ويشترط في من ينيبه ليرمي عنه أن يكون ممن حج تلك السنة. اشترط الفقهاء رحمهم الله في من يكون نائبا في الرمي أن يكون ممن حج تلك السنة، فهمتم؟ فلو وكل شخصا لم يحج، شخصا حلالا لم يحج، فإنه لا يصح. السبب لأنه ليس بعبادة في حقه، وليس ليس محرما وليس بعبادة. إذن لا بد في الاستنابة في الرمي من أن يكون إيش النائب ممن حج تلك السنة أو في ذلك العام. في ذلك العام لماذا قالوا؟ لأنه لا يصح رميه لنفسه تعبدا، فلا يصح رميه لغيره، فلا بد في النائب أن يكون كذلك. قال لأنه لما جازت النيابة القادر في كله ففي بعضه باب أولى. طيب، النائب إذا أراد أن يرمي الجمرات عن نفسه وعن من استنابه، فهل له أن يرمي عن نفسه وعن من استنابه في مقام واحد، أو يجب أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله ثانيا؟ الفقهاء رحمه الله يرون الأول الثاني، وأنه يجب أن يرمي عن نفسه أولا الجمرات الثلاث ثم يرجع ويرمي عن موكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا قالوا فيما إذا كان حجه فرضا، إذا كان حجه فرضا. أما إذا كان حجه نفلا فيجوز أن يرمي عن موكله قبل أن يرمي عن نفسه، فهمتم ولا لا؟ يعني الوكيل في الرمي، الوكيل في الرمي هل يجوز أن يرمي عن موكله قبل أن يرمي عن نفسه؟ نقول فيه تفصيل: إن كان حج الوكيل فرضا لم يجوز، لأنه لا يجوز أن يبدأ بغيره قبل نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حج عن شبرة ثم تحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأما إذا كان الحج نفلا فيجوز، لكن الأفضل أن يبدأ بنفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. واضح الآن؟ طيب، إذن على المذهب إذا أراد أن يرمي الوكيل يبدأ بالرمي عن نفسه أولا، فيرمي الجمرات الثلاث الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع ويرمي عن موكله. ولا يجوز أن يرمي عنه وعن موكله في مقام واحد. والقول الثاني جواز ذلك، لأن قالوا لأن هذا ظاهر ما جاء عن الصحابة، فإنه لم ينقل عنهم أنهم كانوا إيش يرمون عن أنفسهم أولا ثم يرجعون ويرمون عن صبيانهم، بل ظاهر الحال أنهم كانوا يرمون عن أنفسهم وعن الصبيان ومن وكلهم في مقام واحد. وهذا القول أصح وأرفق بالناس وأيسر، لأن كون الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يعود ويرمي عن موكله، يعني أنه لا يجوز أن يرمي في مقام واحد، ليس عليه دليل ظاهر بين. طيب هنا صورة أخرى، هل يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد بحيث يجعل حصاة له وحصاة لموكله؟ لا، ما يجوز، لأنه يؤدي إلى تداخل العبادة. وعلى هذا فالوكيل في الرمي إذا وكل برميه، إذا وكل في الرمي فلذلك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا، فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يرجع ويرمي عن موكله الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهذه الصورة صحيحة اتفاقا. الصورة الثانية أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مقام واحد، فيرمي سبعا عن نفسه ثم سبعا عن موكله، ثم يأتي للثانية ويرمي سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله، وهكذا الثالثة، وهذه أيضا صحيحة للقول الراجح. الصورة الثالثة أن يرمي عن نفسه وعن موكله في آن واحد بحيث يجعل حصاة له وحصاة عن موكله، فهذا لا يصح، لأنه يؤدي إلى تداخل العبادة. مفهوم؟ يعني عنده 14 حصاة، الله أكبر عن نفسي، الله أكبر عن موكلي، الله أكبر عن نفسي، يقول هذا يداخل العبادة. نعم. إيه، استقلون صورة رابعة رمى حصاتين في آن واحد عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل. تعتبر واحدة، لأنه لا يمكن أن ينوي بنية واحدة عن بنية واحدة فعلين لشخصين. واضح؟ نعم. يجب نجعلها صورة رابعة، أن يرمي الحصاتين التي له والتي لموكله في آن واحد، نقول لا يجزئ، تجزئ عن نفسه، تكون واحدة. هذا ذكره هو ليس عليه دليل، لكن هذا كلام الفقهاء، قال ولا يعتد برمي حلال، قل مرادهم بالحلال من لم يحج ذلك العام، قالوا لأنه غير متلبس بالعبادة، يعني ليس متلبس بالعبادة، فتعبده بالرمي لا يصح لأنه غير متلبس بالعبادة، فلا بد أن يكون مؤمن من حج تلك السنة لأجل أن يكون رميه تعبد. فصل. ويخطب الإمام ندبا ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها التعجيل والتأخير والتوديع، ويحثهم على ختم حجهم بطاعة الله تعالى. ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل في ثاني أيام التشريق وهو النفر الأول، فإن غربت وهو بها لزم. طيب يقول ويخطب الإمام ندبا ثاني أيام التشريق، وهذه أحد الخطب المشروعة في الحج، والخطب المشروعة في الحج أربع، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي يوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، وكلها ثبتت بها السنة. ففي يوم عرفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس في عرفة، وفي يوم النحر أيضا خطبهم كما في حديث ابن عباس وغيره، وفي يوم الحادي عشر خطب كما في حديث سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قلنا بلى، فأوسط باعتبار يوم النحر، باعتبار يوم النحر، وأيضا خطبة يوم الثاني عشر. زاد بعض الفقهاء أيضا يخطب يوم السابع، يقول يسن الإمام أن يخطب يوم السابع خطبة يعلمهم فيها المناسك. طيب الخطب خطبة يوم الحادي عشر على ماذا تشتمل؟ نقول ينبغي أن تشتمل على أحكام المبيت ورمي الجمار وما يتعلق بذلك من الأحكام، والثاني عشر تشتمل على أحكام التعجل وطواف الوداع وما يناسب المقام من الأحكام الشرعية والوصايا النافعة، فيختار أو في الخطيب يختار من المواضيع ما تدعو الحاجة إليه. ففي يوم عرفة مثلا يبين لهم محاسن الإسلام ومزايا الإسلام والتمسك بالدين والعقيدة ونحو ذلك، ويبين لهم ما يفعلونه بعد دفعهم من عرفة. في يوم النحر يبين لهم كذلك نعمة الله عز وجل عليهم بالوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، وأن هذا اليوم يوم عيد، وهو يوم الحج الأكبر، والأنساك التي تفعل فيه وما يفعلون. في اليوم الحادي عشر كما سبق يبين لهم ما يتعلق بالمبيت والرمي، رمي الجمار ونحو ذلك، والتعجل متى يكون. الحادي الثاني عشر يبين لهم إيش حكم التأخر والتعجل وطواف الوداع وما يتعلق به. نعم. فإن غربت وهو بها لزم المبيت والرمي من الغد، ويسقط رمي اليوم الثالث عندما انتهى. طيب يقول أنا خطبه يعلم التأخير والتوديع، ويحثهم على ختم حجهم بطاعة الله تعالى. ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل في ثاني أيام التشريق وهنا في الأول، وعلم منه أن الإمام ليس له أن يتعجل، ولكن الصواب أن الإمام كغيره في التعجل، الإمام كغيره في التعجل، لكنهم قالوا ليس له ذلك لأجل أن يكون إماما لمن بقي من الحجاج المتأخرين. نعم. فإن غربت وهو بها لزم المبيت والرمي من الغد، ويسقط رمي اليوم الثالث عندما تعجل، ويدفن حصاه في المرمى. قال في المقرر شرط. طيب فإن غربت الشمس يعني وهو بها لزم المبيت والرمي من الغد، هذا رجل تأهب للتعجل وخرج، ولكن أدركه الغروب أو غربت عليه الشمس وهو في منى لم يخرج منها، فإنه يلزمه إيش المبيت، ولو كان قد رمى مثلا، ولو كان قد رمى فيلزمه المبيت. والقول الثاني أن من تأهب ونوى التعجل فله أن يرمي ويخرج ولو بعد الغروب، لأن التعجل قد حصل بنيته، وحبسه ليس باختيار منه، فعلى هذا يرمي وينفر، ولا يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث عشر. قال فإن غربت ولزم المبيت والرمي من الغد، ويسقط رمي اليوم الثالث عمن تعجل، يعني من تعجل في يومين بأن خرج قبل غروب الشمس فيسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر. يوم الثالث عشر يعني لا يرمي، بمعنى أنه في اليوم الثاني عشر يرمي عن الثاني عشر والثالث عشر، لا يسقط عنه. قال ويدفن حصاهم في المرمى، وهذا ليس له أصل، بمعنى أنه إذا كان معه 11 حصاه هذه يرميها، لأن هذا الحصى ليس له حرمة. قال في المقرر شرح المحرر لأنه حصى شريف، فإذا لم يقع موقعه فلا يلقه بل يدفنه كراما له، انتهى. وهذا فيه نظر، قوله حصى شريف، من أثبت الشرف والقدسية لمثل هذه الحجر؟ الحجر وحجر، ولذلك حجارة مكة كغيرها من الأحجار يجوز الاستجمار بها ويجوز نقلها، وليس فيها خصيصة، لأن الخصيصة للبقعة وليس للتراب أو للحجر. وجزم مرعي أن ذلك ندب، والشافعية قالوا لا أصل لذلك بل يطرح، وهذا هو الصحيح، يعني لا أصل لكونه يرمي، يعني بعض العلماء يقول في اليوم الثالث عشر يرميه، وبعضهم يقول إيش يدفنه، يدفن الحصى. تنبيه المرمى الذي يترتب عليه الأحكام بقولهم يعتبر العلم بحصول كل حصاة في الرمي هو الأرض المحيطة بالميل المبني، ولم أقف على حد ذلك هل هو ذراع أو أكثر أو أقل، فلو طرح الحصاة على رأس البناء لم يعتد بها لأنها لم تحصل في المرمى، هذا في الجمرتين القصوى والوسطى، وأما جمرة العقبة فالذي يظهر لي والله أعلم أن طيب القصوى لماذا سمت قصوى؟ القصوى من البعيدة لأنها أبعدهن عن مكة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن المرمى منها الأرض التي في أصل البناء مما يلي بطن الوادي، فلو رمى ظهرها لم يعتد برميه، أما لو وقف على أعلاها وطرح الحصى إلى المرمى ببطن الوادي صح كما فعل عمر رضي الله عنه. وحكى الشيخ منصور البهوتي المصري أن الشافعي رحمه الله نص أن المرمى مجتمع الحصى لا ما سال عنه وتقدم. طيب وهذا الكلام الآن بحث فيه ومناقشة ليس فيها فائدة. أقول ليس فيه فائدة لأن المرمى الآن الحمد لله وسع وتغير. فصل. ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح وهو المحصب، وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي بها الظهرين والعشاءين، ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة، كذا ذكر في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم. فدل هذا على أن الأبطح ليس من مكة، فلو أقام به من ودع أو اتجر لم يجب عليه إعادة الوداع، لأنها إقامة كمن خرج من مكة إلى بعض بقاع الحرم. ويؤيد ذلك ما قال في المغني، قال: وإن أحرم خارجا من مكة من الحرم جاز، لقول جابر: فأهللنا من الأبطح. انتهى. إذا تقرر هذا فالأبطح ليس من الحرم. طيب، يقول فصل: ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح. والنزول بالأبطح أو المحصب اختلف العلماء رحمهم الله فيه، هل هو سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأجل استراحة. فأكثر العلماء على أن ذلك سنة وأنه يسن النزول بالأبطح، قالوا لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين من بعده. ومن العلماء، وهذا قول أكثر أهل العلم. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح لأنه أسمح لخروجه، وهذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها. ولكن القول الأول أصح، لأن الأصل في جميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج التأسي به، وهذا نظير ما تقدم في النزول بماذا؟ بنمرة. قال: ما بين الجبلين المقبرة، فيصلي بها الظهرين والعشاءين، ويهجع يسيرا ثم يدخل مكة، كذا ذكر في الإقناع والمنتهى وشرحه وغيرهم. فدل هذا على أن الأبطح ليس من مكة، يعني في زمنهم ليس من مكة، فلو أقام به من ودع أو اتجر لم يجب عليه إعادة الوداع لأنه خرج من مكة. هذا إذا قلنا إيش بأن الخروج بمعنى الخروج من مكة لا الخروج من الحرم، لأنها إقامة كمن خرج من مكة إلى بعض بقيع الحرم. ويؤيد ذلك ما قال في المغني، قال: وإن أحرم خارجا من مكة من الحرم جاز، لقول جابر: فأهللنا من الأبطح. انتهى. لكن في زمن الآن الأبطح في وسط مكة. نعم، فهذا الكلام كان في مسألة. فصل. فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو حرمها. ومن كان خارج الحرم فعليه الوداع، وهو على كل خارج من مكة ووطنه في غير الحرم أو أراد الإقامة في الحرم، فمن كان كذلك فلا وداع عليه، فيطوف سبعا بنية طواف الوداع. طيب، يقول فصل: فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف. إذا أراد الخروج، وظاهره سواء أراد الخروج إلى بلده أو أراد الخروج إلى غير بلده والرجوع إلى مكة، فيجب عليه أن يطوف للوداع. وقيد بعض أهل العلم وجوب طواف الوداع فيما إذا خرج من مكة قاصدا بلده، فأما إذا خرج لغير بلده بنية أن يرجع إلى مكة ثم يودع فلا يجب عليه الوداع. مثال ذلك إنسان مثلا من أهل القصيم وهو في مكة، بعد فراغه من المناسك أراد الخروج إلى جدة ثم يرجع إلى مكة، فهل يجب عليه أن يطوف للوداع؟ ظاهر كلام الفقهاء نعم. والقول الثاني أنه لا يجب، لأن خروجه هنا ليس قاصدا، لم يقصد به الخروج النهائي إلى بلده، لكن لا ريب أن الاحتياط أن يطوف للوداع، وأنه إذا خرج من الحرم أو أراد الخروج من الحرم فإنه يطوف للوداع. قال: إذا فرغ من جميع أموره. فرغ من جميع أموره لأن طواف الوداع يجب أن يجعله آخر أعماله، يجعله آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال: إن لم يقم بمكة أو حرمها. ومن كان خارج الحرم فعليه الوداع، يعني من كان في مكة وأراد أن يخرج خارج الحرم فعليه الوداع، وأما من كان في الحرم فلا وداع عليه. إذن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، وإن شئت قل الواجب على كل من أراد الخروج من الحرم. وبه يتبين فيما سبق أن التقييد بمكة، أن التقييد بالحرم أصح من التقييد بمكة، لأن الفقهاء جعلوا علة إيش الأمر هنا الحرم. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يأتي. طيب ثم يصلي ركعتين خلف المقام يعني بعد الطواف، لأن السنة جاءت بأن كل أسبوع فله ركعتان. قال ويأتي الحطيم، سمي حطيما لأنه حطم من الكعبة، أخذ منه ويسمى الحجر. وأما تسميته بحجر إسماعيل فليس لها أصل، وهي تسمية خاطئة في الواقع. والعجيب أن بعض العلماء من المحققين تجد أنهم يذكرون هذه التسمية في مناسكهم، يقول مثلا ولا يجوز الدخول في حجر إسماعيل، فنسبته إلى إسماعيل لا تصح، لأن هذا الحجر إنما حدث بعد إسماعيل. نعم. لا شيء عليه، بس لا يخرج حتى يطول الوداع. يعني لو جلس في منى إلى 20 خلاص انقضى. بل لو قدر أنه تعجل يعني في اليوم 12 ورمى الجمرات 3 ثم رجع إلى منى فلا يلزمه، يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرجوع هنا ليس عبادة. يعني إنسان مثلا يريد التعجل فذهب ورمى الجمرات يوم 12 ورجع إلى منى بنية البيتوتة، يقول سأنام وفي آخر ليس وأذهب إلى المسجد الحرام وأطوف، فلا حرج عليه ولا يلزمه مبيت ولا رمي. إيه لا تجوز استناب إلا للعاجز، مثل مريض مرض لا يرجى برؤه كبير في السن، هذه تجوز. لا ما يجوز التساهل الآن حتى من النساء، يعني في في في مسألة الرمي لا سيما في وقتنا الحاضر الآن. يعني الآن الرمي ليس في إشكال إطلاقا الحمد لله، يعني أنتم من حج وشاهد بحمد الله، يعني المشروع الآن الكبير سهل، يمكن 4 أدوار هي 4. نعم ليس هناك زحام إطلاقا، يتمكن الإنسان من أن يقرب من الحظ. نعم في السابق يوم كانت الجمرات صغيرة في يوم 12 يحصل القتال، قتال وخوف على النساء، وحصل كما يعني قبل سنوات قبل إنشاء المشروع، يعني تسمعون كل سنة يصير فيه حوادث يموت وهذا كذا. الآن الحمد لله يعني مسألة التهاون في مسألة التوكيل، اللهم لعاجز أو مريض لا بأس. لا الاستنابة في الحج لا تجوز مطلقا إلا للعاجز. بل يا أخوان شوف، لو قال قائل إن الاستنابة في الحج أصلا لا تجوز لكان له وجه، لأنه ليس فيه دليل على جواز الاستنابة، بمعنى أن يوكل الإنسان غيره في أن يحج عنه، ما في دليل. أعطني دليلا شلون ما في أن يوكله، ممكن متبرع. وأيضا المرأة إن فريضة الله على عباد أدركت أبي أفأحج عنه، فليس بالسنة دليل على أن هناك توكيل واستنابة من الغير، بمعنى أن الإنسان يقول لغيره حج عني ما فيه. لكن الفقهاء قاسوها على مسألة ماذا؟ مسألة التبرع. وإلا في مسألة الصيام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قضاء الصوم ورد به النص. أما في مسألة الحج أن الإنسان يوكل غيره في أن يحج عنه فلا يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة في ذلك، وإنما الفقهاء قاسوا ذلك على مسألة إيش حديث ابن عباس في المرأة. وأيضا هناك فرق بين التوكيل وبين غيره. في مسألة القصة بحديث ابن عباس تبرع، يعني هو تبرع من نفسه أن يحج عن غيره بخلاف التوكيل. نعم. ها؟ عن غير غيره. شلون عن غير غيره؟ ايش تقولون؟ وكل شخصا، يعني انسان وكل شخصا ان يحج عن والده ووالده موجود من غير علمه. يجزي، ما في بأس، اقول يجزي، لكن الافضل ان يعني ان يعلمه بذلك. نعم. لكن بشرط ان يكون عاجز، بشرط ان يكون الوالد عاجزا. نعم. الصحيح انه ما يجوز، لا لا لا فرضا ولا نفلا. لا، احنا قلنا يجوز للعاجز، ضيقنا نقول يجوز للعاجز فقط. لا لا، حتى في النفل، حتى في، لان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل. لاحظوا يعني نفس المساله، الفقهاء رحمهم الله يرون جواز الاستنابه في الحج في الفرض والنفل سواء كان قادرا ام عاجزا، كل واحد يجوز ان ينيب. القول الثاني ان الاستنابه لا تجوز الا في حق من كان عاجزا، هذه المساله. لكن اصل مساله التوكيل في الحج والاستنابة في الحج، يعني كون الإنسان ينيب غيره ليحج أو يعتمر عنه، قلنا إن هذا ليس في السنة ما يدل عليه، وما ورد في السنة إنما هو تبرع من الغير للغير وليس استنابة أو توكيل. نعم. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويأتي الحطيم وهو تحت الميزاب فيدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقبله ويدعو في الملتزم بما يأتي، فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل ونحوه أو التجر. لكن ذكرنا أن استلام الحجر إنما يشرع فيما إذا كان يعقبه سعي. فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل ونحوه أو التجر بمكة أو أقام أعاد الوداع، لا إن اشترى حاجة في طريقه أو صلى، فإن خرج قبل الوداع لزمه أن يرجع فيودع إن كان قريبا ولم يخف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غير ذلك. نعم. طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال النسك، بمعنى أن الإنسان إذا طاف الوداع يجب عليه أن يخرج من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. والذي يطوف ثم مثلا ينام، يطوف في آخر الليل ثم يذهب ينام، جعل آخر عهده بمكة النوم ليس الوداع. لكن لو قدر أنه طاف للوداع وحبس، يحبس بغير اختيار منه، إما انتظارا لرفقة، وهذا يقع كثيرا في حملة الحج، بمعنى أنه يطوف للوداع ثم يجلس عند السيارات ينتظر أصحاب الحملة، ربما ما أمضى ساعات، هنا نقول لا حرج عليه. أو مثلا تعطلت سيارته واحتاج إلى صيانة، أو اشتغل بشد لرحله أو ما أشبه ذلك فلا بأس. أما شراء الشراء ففرق الفقهاء بين أن يكون شراؤه للتجارة وبين أن يكون شراؤه للحاجة، فقالوا إذا تجر بعد طواف الوداع لزمه أن يعيد، وأما إذا اشترى شيئا في طريقه فلا، لأن هذا حاجة وذاك ليس حاجة، مع أن الأمرين سواء. نعم. من الأمر سواء، ولكن نقول حتى لو اشترى شيئا في طريقه ولو كان التجارة لا يضر. نعم. فإن خرج قبل الوداع لازم أن يرجع فيودع إن كان قريبا ولم يخف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غير ذلك، ولا شيء عليه إذا رجع. فإن لم يمكنه أو أمكنه ولم يرجع أو رجع بعد مسافة قصر فعليه دم رجع أو لا، وسواء كان تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا، ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام ويلزمه. طيب، إذا خرج الإنسان من مكة ولم يطف الوداع فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبلغ مسافة القصر فيستقر عليه الدم، رجع أم لم يرجع. الحالة الثانية أن لا يبلغ مسافة القصر ويشق عليه الرجوع فلا يلزمه الرجوع وعليه دم. والحال الثالثة أن لا يخرج من حدود الحرم فيجب عليه الرجوع. إذن أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يبلغ مسافة القصر، يعني يتجاوز مكة إلى مسافة قصر فيستقر الدم ولو رجع، يعني لو رجع لا ينفع. والحال الثانية أن لا يبلغ المسافة، فهنا إن رجع سقط الدم وإن لم يرجع فعليه الدم. لكن هل هو بالخيار؟ نقول إن كان عليه مشقة لم يرجع، وإن وجد عليه مشقة لم يلزمه الرجوع وعليه الدم. والحال الثالثة أن لا يخرج من حدود الحرم فيجب عليه الرجوع. ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام، ويلزمه مع البعد إحرام بعمرة يأتي بها كاملة ثم يطوف لودائه عليه دم. وإن أخر نعم يلزمه مع البعد الحرام بعمرة، لأنه سوف في الغالب سوف يمر بالميقات، وعند الفقهاء رحمه الله أن من مر بالميقات وجب عليه الإحرام. نعم. ولكن الصواب أنه لا يلزم حتى لو بعد، لا يلزم. لكن إذا قال قائل ما القول الراجح في هذه المسألة، نقول القول الراجح أن هذا الأمر يحد بالحرم، بمعنى أنه متى تجاوز حدود الحرم ولم يطف الوداع استقر عليه الدم. وأما إذا كان في الحرم فيلزمه الرجوع، وعلى هذا فتارك طواف الوداع له حالان: الحال الأولى أن يتجاوز حدود الحرم ويخرج من الحرم فيستقر عليه الدم بمجرد خروجه، والحال الثانية أن لا يخرج من الحرم، فهذا يجب عليه أن يرجع ويطوف. نعم. وإن أخر طواف الزيارة وطواف القدوم فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، قال مرعي: ويتقوا من فاعليهم ولو لم ينوي طواف الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم انتهى. طيب يقول: وإن أخر طواف الزيارة أو طواف القدوم فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. ولكن طواف القدوم في الواقع ليس له مجال هنا، لأن طواف القدوم مشروعيته حين يقدم إلى مكة. لكن المسألة التي تتصور إذا أخر طواف الزيارة، يعني طواف الحج أو طواف الإفاضة، فطافه عند خروجه، بمعنى طاف طوافا ينوي به الإفاضة والوداع، الإفاضة والوداع، فيجزئه. أفهمتم؟ وهذه مسألة لا تخلو من أحوال: الحال الأولى أن يطوف طوافين، طوافا للإفاضة وطوافا للوداع، والحال الثانية أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع، والحال الثالثة أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة فيجزئه عن الوداع، والحال الرابعة أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الوداع فلا يجزئه عن الإفاضة. الإفاضة واضح أو لا؟ نعم. إذن أحوال: من أخر طواف الزيارة إلى طواف الوداع نقول له أربع حالات: حال أولى أن يطوف طوافين وهذا أكمل، الثانية أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع، والحال الثالثة أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة فيسقط عنه الوداع كمن دخل المسجد وهم يصلون سقطت التحية، والحال الرابعة أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الوداع فلا يجزئه عن طواف الإفاضة. طيب، في مسألة ما إذا كان عليه سعي، يعني إنسان مثلا عليه سعي وطواف، يعني لم يسعى ولم يطوف الإفاضة، فهمتم؟ فقدم السعي، قدم الطواف فطاف طوافا ينوي به الوداع والإفاضة، فهل يثاب على طواف الوداع هنا؟ نقول لا، لأن محل طواف الوداع بعد الفراغ من المناسك وهو الأن بقي عليه السعي، فهذا الطواف يجزئه عن طواف الإفاضة بلا ريب، لكن لا نقول إنك تنوي في هذه الحالة طوافا تنوي به الوداع والإفاضة، لأن زمن طواف الوداع لم يأتي، إذ أنه بعد الفراغ إيش من النسك. مثل من يصلي راتبة الظهر ينوي بالراتبة القبلية، القبلية والبعدية نظير تماما. أي فماذا الإنسان أراد أن يصلي راتبة قبل الظهر، قبل الظهر، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين، الركعتان الأخريتان الأخيرتان نوى بهما راتبة الظهر القبلية وراتبة الظهر البعدية، نقول لا يجزئ، لأن محل راتبة الظهر البعدية بعد الصلاة، فكيف يثاب على شيء لم يأتي وقته؟ نعم. ولا وداع له. نعم. ها؟ إيه لو قدم السعي، نعم لو قدم السعي وطاف في الصورة ممكن، لكن أيما أفضل؟ عندنا صورتان، صورة أن يطوف للإفاضة ويسعى للحج بحيث ينوي بالطواف للإفاضة فقط، والصورة الثانية أن يسعى قبل ثم يطوف بنية الإفاضة والوداع. لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا شك نقول كونه يقدم طواف الوداع طواف الإفاضة على السعي أولا، يعني خروج من خلال، كثير من العلماء يرون أنه لا يجوز، كثير من العلماء يرون أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف حتى في أعمال يوم العيد، ويضعفون الحديث الوارد سعيت قبل أن أطوف. فعلى هذا الأفضل نقول أن يقدم أن يطوف ثم يسعى، أولا مراعاة للترتيب، لأن ترتيب الأنساك أن الطواف مقدم على السعي، وثانيا خروجا من خلاف من لم يصحح مثل هذه الصورة، هذه الصورة وهو الذي عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون أن السعي لا يصح تقديمه على الطواف، ويضعفون الحديث، وممن ضعف الحديث أيضا ابن القيم رحمه الله يرى ضعف هذا الحديث. نعم. اي هذا مثل ما قلنا بعض الفقهاء رحمه الله يرون انه اذا خرج من مكه قاصدا بلدا وجب عليه، اما اذا قصد مكان يعني مثل سيذهب مثلا الى الشرائع او الزيمه او بحره او ابحر او جده وبيرجع يقول لا يطوف للوداع، لانه الان خرج ليس قاصدا بلدا وانما يقصد بلدا اخر. ها؟ اذا خرج حدود يعني خارج حدود الحرم الاحوط ان يطوف، ثم اذا رجع لا يجب عليه شيء. ولا وداع على حائض المتساوى ولا فدية إلا إن تطهرت قبل مفر، إلا أن تطهرت أحسن تحذف التاء كما هو العبارة المعروفة، إلا أن تطهر أحسن شيل التاء. ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية إلا أن تطهر قبل مفارقة بنيان مكة، يعني يقول إنها تطهرت يعني معناها اغتسلت في تأخر الغسل وتقول ما يجب عليه شيء، فهمنا؟ لا، يعني لو أنها حائض، امرأة حائض ونفساء طهرت ولكن لم تغتسل إلا بعد مفارقة البنيان، فلا شيء عليها، كل امرأة ستؤخر على العبارة هذه الغسل حتى لا يجب عليها طواف الوداع. ذلك الصواب، وعبارة الفقهاء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، ولذلك شبه العبارة الثانية فإن طهرت اغتسلت. ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية. إيه. نعم. ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية إلا أن تطهر قبل مفارقة بنيان مكة، فإن طهرت اغتسلت ثم ودعت، فإن لم تفعل ولو لعذر فعليها دم. والصواب أن هذا يحد بالحرم، بمعنى أنها إذا طهرت قبل مفارقة الحرم أو قبل الخروج من الحرم لزمها، وأما بعد ذلك فلا، فهم؟ نعم. فهل هذا المرأة لو أنها مثلا كانت حائضا ونفسا وتركت طواف الوداع ثم قبل خروجها من حدود الحرم طهرت فيجب عليها أن ترجع وأن تطوف، لأن الحرم، لأن من كان داخل الحرم حكم أهل الحرم في عدم وجوب الهدي، فالحكم فيهما واحد. وأما المعذور غير الحائض والنفساء كالمريض ونحوه فعليه دم إذا ترك طواف الوداع، لأن الواجب لا يسقط جبرانه بالعذر. نعم. والدليل على وجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا نهي، فيكون تركه أو فيكون تاركه قد ترك واجبا، والقاعدة أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم، لأثر ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب قدر أربعة أذرع، ملتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه، ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر الأسود، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن يروى على وجهين، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، والثانية: وإلا فمن الآن قبل أن تنأى إن ازدد عني رضا من الآن. واضح يا جماعة؟ روي هذه على وجهين: فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن، وفي بعض الألفاظ: وإلا فمن الآن. فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وعن طاووس قال: رأيت أعرابيا أتى الملتزم فتعلق بإسلام. وهذا الدعاء لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استحسنه الفقهاء لما ورد عن بعض التابعين ونحوهم، وإلا فليس في السنة مثل هذا الدعاء، لأن أصل الالتزام أيضا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره. والله أعلم.